بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الرابع والذي نتدارس فيه كتاب حاشية التوحيد، حاشية كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. واليوم معنا إن شاء الله باب الخوف من الشرك. فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أهمية ما سيأتي ذكره من أنواع الشرك الصغير والكبير، فيتعلمه العبد المسلم ويبتعد عنه. وسبب الخوف من الشرك ممكن أن نحصرها في عدد من الأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل لا يغفر للمشرك، وذلك لأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. الأمر الثاني هو لكثرة أهل الباطل، لا سيما في هذا الزمان، الذين سوغوا الشرك ودافعوا عنه. الأمر الثالث وهو لكثرة من وقع فيه، حتى إن بعض الناس اتخذ هذا الشرك دينا يتدين به لله تبارك وتعالى، فيلتجئ للصالحين ويدعوهم من دون الله عز وجل ويصرف لهم أنواعا من العبادات. الأمر الرابع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا. والأمر الخامس هو للعقوبة العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن المشرك بالله عز وجل خالد مخلد في نار جهنم. الأمر السادس لأن الأنبياء خافوه، ومنهم الخليل عليه السلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر السابع أن من خاف من الشرك سلم بإذن الله من الوقوع فيه، وصح توحيده وحققه، كما في آخر حديث أورده الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر نفي الشرك هنا عن ذكر التوحيد، وذلك لأن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد وتحقيقه. الأمر الثامن وهو لأن منه ما هو خفي يقع فيه العبد من حيث لا يشعر، ولذلك كان ينبغي الخوف من هذا الشرك إذا كان هذا حاله، وهو خفاؤه على الناس، بل خفاؤه على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي معنا بإذن الله. هذه هي أسباب الخوف من الشرك، وهي مستخلصة من الأحاديث والآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وعند التأمل كذلك في كلام الشارح رحمه الله عند شرحه لهذا الباب. والمصنف رحمه الله كما تقدم أراد أن يبين أهمية ما سيأتي من ذكر أنواع الشرك الأصغر والأكبر، وأراد كذلك أن يرشدنا إلى خطأ ما يظنه البعض من السلامة للأمة من أن تقع في الشرك، وزعم البعض أن الشرك قد زال وانتهى. وهنا يبين أن هذا الأمر باطل، وأن الشرك لا زال يقع فيه كثير ممن ينتسب إلى هذه الأمة، وأنه يجب علينا أن نحذره أشد الحذر. قال الشارح رحمه الله عند قول المصنف باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه، وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي. وخاف الشيء فزع منه واتقى ضد أمنا. لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده، وهو الشرك، ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وفي الحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لتنقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء سبحانه أقامها على دينه، وإن شاء أزاغها. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه، والابتهال والتضرع إليه، والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. في هذا الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله فيه أولا حكم الخوف، وصرح هنا بوجوب الخوف من الشرك، وكذلك ذكر ما يتعلق بتعلم الشرك ومعرفته، لأنك لا يمكن أن تتقي شيئا إلا بعد معرفته وبعد العلم به. وبين رحمه الله ما يتعلق بعاقبة هذا الشرك، وهو العذاب السرمدي يوم القيامة. وعرف الخوف بأنه فزع، خاف الشيء فزع منه، واتقى ضد أمنا. ثم بين المناسبة، وهي قد تقدمت معنا لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه، ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك، ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. ثم استدل بحديث حذيفة رضي الله عنه، وهو مناسب هنا جدا في بيان الخوف من الشرك، وأن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل عن الشر مخافة الوقوع فيه، واستدل بحديث: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قيل له: يا رسول الله، وإن القلوب لتنقلب؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء سبحانه أقامها على دينه، وإن شاء أزاغها. وهذا كذلك فيه بيان أن ما دام أن القلوب متقلبة، وأن الله عز وجل يتصرف بها، فإنه يجب على العبد أن يحذر من الوقوع في الشرك، وأن يخافه أشد الخوف. ثم بين حقيقة الخوف من الشرك، قال: وهو صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. وهذا حق، فإن معرفة الشرك أمر متحتم وواجب كما تقدم معنا، فالعبد يلتجئ إلى الله عز وجل ويعتمد عليه ويبتهل ويتضرع إليه من أجل أن يسلمه من هذا الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس. قال: والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. وهذا فيه حكم تعلم الشرك، وهو أمر واجب متحتم. وأما من يزعم أنه يريد أن يحقق التوحيد دون معرفة الشرك فإنه مبطل، وذلك لأن عمر رضي الله عنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا بيان لأهمية معرفة الشرك، ولذلك الشيخ رحمه الله عقد عدة أبواب في هذا الكتاب متعلقة بالشرك الأصغر وبالشرك الأكبر. ثم أنبه إلى أن قول المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، إلى أن المقصود من الشرك هنا هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذا الخوف متعلق بكلا النوعين، فيخاف العبد من الشرك الأكبر، من الوقوع في الشرك الأكبر، كما يخاف كذلك من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك لأن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وأورد بعض النصوص التي فيها ذكر الشرك الأصغر وكذلك ذكر الشرك الأكبر. وتنبيه آخر متعلق بما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله وفي الحديث من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، وإنما جاء هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله، وذكره ابن وضاح في كتابه البدع. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه، وصارف خالص حقه لغيره، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. وفي هذا بيان سبب إراد المصنف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب، فهو يبين أن الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا، ولذلك كان على العبد أن يخاف من الوقوع فيه، فإذا كان هذا الشرك بهذه المنزلة فإن هذا يتحتم على العبد أن يخاف من ربه عز وجل. قال: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه، وصارف خالص حقه لغيره. قول المصنف أي عادل غيره به، معنى العدول هنا هو الانصراف والعزوف عن الشيء. قال: وصارف خالص حقه لغيره، ومشبه المخلوق العاجز بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه. وهذا فيه أن المشرك في توحيد الألوهية هو في حقيقة الأمر مشبه للخالق بالمخلوق، ومشبه المخلوق بالخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فمن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فإنه هنا شبه المخلوق العاجز بالخالق تبارك وتعالى الذي له الكمال المطلق من كل الوجوه، لأن هذه العبادات لا تكون إلا للخالق جل وعلا، فإذا صرفها يكون هنا قد شبه المخلوق الضعيف الذي لا يستحق هذه العبادة بالخالق تبارك وتعالى. وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فأقبح التشبيه هو تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، نقله الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه التيسير. ثم قال الشارح: وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. وقد تقدم أن هذا هو سبب إيراد المصنف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. قال: ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين. وإنما كان الشرك هضما للربوبية، وذلك لأنه عظم من لا يستحق التعظيم، ولأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فمن عبد الله عز وجل وحده لا شريك له فإنه يدخل ضمنه اعتقاده بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده ملك كل شيء وهو النافع وهو الضار. فإذا صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فإن هذا بلا شك يكون هضما لجناب الربوبية. وأما كونه تنقصا في الألوهية وذلك لأنه عبد غير الله عز وجل وتوجه بالعبادة لمن لا يستحقها، وكذلك كون الشرك سوء ظن بالله تبارك وتعالى، وذلك أن المشرك يظن بالله عز وجل غير الحق وغير الظن الحسن. ولو أحسن الظن بالله تبارك وتعالى لا وحده حق توحيده، ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدر حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته؟ فإن هذا بلا شك أنه قد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. وعند قول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. أما التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث فهي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ في الحديث وهو في صحيح مسلم: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. والمقحمات بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء معناه الذنوب العظام، وهي الكبائر التي تهلك صاحبها وتريده إلى النار وتقحمه إياها. فإن التقحم هو الوقوع في المهالك. والمقصد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا فإن الله عز وجل يغفر له هذه الكبائر. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بغفرانها أي أنه لا يخلد في النار، ويحتمل أن يكون المراد بهذا بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له هذه الكبائر. فإن مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر أنه في الدنيا لا يسلب عنه مطلق الإيمان، وإنما يقال مؤمن فاسق. وأما في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كما في هذه الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح: ففيه فضل السلامة من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. ومؤدى هذا الكلام أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى، فهو ليس داخلا تحت مشيئته جل وعلا، وإنما الذي تحت مشيئته تبارك وتعالى هي الكبائر، إن شاء الله عز وجل غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم. وذلك لأن الله عز وجل جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة. قال الشارح: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. ثم إن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، فإذا تاب من الشرك أو تاب من الكبائر فإن الله عز وجل يغفر له، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب. وأما في الآية التي معنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا خص وعلق لأن المراد به من لم يتوب. فليست هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنه في التائب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم قال الشارح: في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. مذهب الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر أنهم يعتقدون أن صاحب الكبيرة خرج من الإيمان، فعند الخوارج أن مرتكب الكبيرة كفر ويصرحون بكفره، وأما المعتزلة فيزعمون بأنه في منزلة بين المنزلتين، ويقصدون بالمنزلتين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فهو خرج من الإيمان لكن لم يدخل إلى الكفر، بل بقي في منزلة ثالثة بين تلك المنزلتين. وأما الحكم الأخروي فإن الخوارج والمعتزلة متفقون على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. ووجه الرد على الخوارج والمعتزلة أن الله عز وجل ذكر أنه يغفر ما دون الشرك، وما دون الشرك هو الكبائر والصغائر. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ويأتي قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعلى منزلة من المحبة، والخلة تمنع الشركة، فلا شركة في الخلة بخلاف المحبة فإنها قد تكون فيه مشاركة. وأما ما ينتشر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، فإن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خليل الله، كما أن إبراهيم عليه السلام كذلك خليل الله. وسيأتي إن شاء الله كما أشار الشارح شرح هذا الحديث بإذن الله: فإن الله قد اتخذني خليلا، في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشارح في قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وهذا مما يخيف العبد، فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، وابتلي بكلمات فأتمهن، وقد كسر الأصنام بيده يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها، وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم، واتخذوا ذلك دينا وهي أوثان وأصنام. في هذا الجزء من كلام الشارح رحمه الله بيان لسبب إيراد المصنف لهذه الآية في هذا الباب، وذلك أن إبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها، وهذا مما يخيف العبد كما قال الشارح، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام له المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، فهو إمام الحنفاء وهو الأمة، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي جادل المشركين وأقام عليهم الحجج والبينات في عدم استحقاق تلك المعبودات للعبادة، وأنها حق واجب لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام خاف من هذا الأمر، فإن أولى من يخاف من هذا هو من يأتي بعده، ذلك قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن كثيرا من الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة قد وقعوا في هذا الشرك، كما هو مشاهد وواقع عند كثير ممن ينتسب إلى العلم وهم ليسوا بعلماء، بل إنهم شابهوا أهل الجاهلية الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى واتخذوا دينا غير ما أمرهم الله عز وجل به. ثم قال الشارح: وهي أوثان وأصنام، فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية، وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأصنام أوثان كما أن القبور بالنص أوثان، فالوثن أعم. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. فهذا هو الفرق بين الصنم والوثن، فإن الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة الحيوانات ونحوها، وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله عز وجل مما ليس له صورة، فيدخل في الوثن الأحجار والأشجار والأبنية وكذلك القبور، وهذا الإطلاق هو الأشهر في الفرق بين الصنم والوثن، لكن قد يسمى الصنم وثنا كما ذكر الشارح وكما نقل عن الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ثم قال الشارح: فالأصنام أوثان كما أن القبور بالنص أوثان، فالوثن أعم. ويقصد المؤلف بالنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلى هذا يكون الوثن أعم، لأنه يشمل ما صور على صورة وما لم يصور على صورة. قال: وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. فنعم، كل ما عبد من دون الله يطلق عليه بأنه صنم، لكن قوله بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم، هذا ذكره بعض العلماء ولا سيما من اللغويين، وقولهم في هذا محل نظر. وحملهم على ذلك هو أنهم قالوا بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن يخاف من عبادة تلك الأوثان التي كان يعبدها قومه، فكأنه الخليل عليه السلام قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك. فقولهم مبني على نفي الخوف من إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان الخليل قد قال هذا القول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا أن إبراهيم كان يخافه. وهذا محل نظر كما تقدم معنا، أن هذا القول من إبراهيم عليه السلام إنما هو خوف من عبادة تلك الأوثان التي كان يعبدها قومه، لأن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما تقدم معنا. ثم قال الشارح: وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به، وبما يخلص منه من العلم بالله، وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. الشاهد من هذه الآية واضح، وهو أن الخليل عليه السلام طلب ربه ودعاه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وهذا فيه خوف إبراهيم عليه السلام من عبادة غير الله تبارك وتعالى. وقد ورد هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام بين جملة من الأدعية دعاها إبراهيم، وكان أولها هذا الدعاء. فاجتناب عبادة الأصنام في الدعاء أهم من غيرها من الأدعية. ثم إن إبراهيم عليه السلام في قوله وجنبني وبني أراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، لكنه لم يذكر البنات لدخولهم تبعا في البنين. وقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم الخليل وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وعلى كل فإن هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. هذا كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير. ثم أورد الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح رحمه الله: يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي أشد خوف أخافه عليكم. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورافته ورحمته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزو، وقد رواه أحمد وطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر. قالوا: ومن الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ابتدأ الشارح بذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الشرك، قال: يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهو حديث حسن. وذكر الشارح رحمه الله بعض الروايات التي تدل على هذا الشرك، على هذا النوع من أنواع الشرك، وهو الرياء. ثم قال الشارح: وشرك قسمان، أكبر وأصغر، وبينهما فرق في الحكم والحد. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بتوبة، وأنه يحبط جميع الأعمال، وأن صاحبه خالد مخلد في النار. والأصغر هو ما أوتي في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه يحبط العمل الذي قارنه، ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة، ويدخل تحت الموازنة إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار. فهنا في هذا الكلام يبين لنا الشارح رحمه الله قسمي الشرك بالله عز وجل، شرك الألوهية، وأنه على قسمين، وذكر الفرق بينهما. ويحسن بنا أن نذكر أقسام الشرك عموما، فالذي ذكره المصنف هو ما يتعلق بالشرك في الألوهية، وأما الشرك عموما فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من حيث تعلقها بأنواع التوحيد. الشرك من حيث تعلقه بأنواع التوحيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، وهو على نوعين. النوع الأول هو شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، ويقصد بذلك إنكار الرب تبارك وتعالى، ويعطل الله عز وجل عن الوجود. مثال ذلك شرك فرعون لما قال: وما رب العالمين. ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين الذين يقولون بأن كل ما في الوجود هو الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والنوع الثاني من الشرك في الربوبية هو شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ويدخل في هذا عباد القبور الذين يزعمون أن لأصحاب القبور تصرفا في الخلق، وأنهم يقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ونحو ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. القسم الثاني وهو الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو كذلك على نوعين. النوع الأول وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، مثل من يقول يد الله عز وجل كيدي، وسمعه كسمعي، وبصره كبصري، وهذا هو شرك الممثلة أو المشبهة. والنوع الثاني من هذا الشرك هو اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء لله الحق، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويلحدون في أسمائه كما قال ابن عباس يعني يشركون. القسم الثالث وهو الشرك في توحيد الألوهية أو في توحيد العبادة، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا معنا، وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر أن يجعل لله عز وجل ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويصرف إليه العبادة. وبالجملة فإن الشرك الأكبر هو أن يجعل لله عز وجل ندا يعبده كما يعبد الله. وأما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، مثل يسير الرياء وتصنع للمخلوق. وكلا النوعين من أنواع الشرك في الألوهية قد اهتم به المصنف اهتماما بالغا في كتابه كتاب التوحيد، وذكر نماذج عديدة من أنواع الشرك الأكبر ومن أنواع الشرك الأصغر كما سوف تدرسه في هذا الكتاب بإذن الله. وذكر المصنف الشارح رحمه الله عدة فوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومن أهم هذه الفوارق أن صاحب الشرك الأكبر يخرج من الملة إن كان مسلما وأشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، فإنه يخرج من الملة، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة. هذا فيما يتعلق في أمور الدنيا. أما ما يتعلق في الحكم الأخروي فإن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في نار جهنم، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخلد فيها. ولكن ها هنا مسألة ذكرها الشارح رحمه الله في ما يتعلق في حكم صاحب الشرك الأصغر، هل يغفر الله عز وجل له أو لا؟ تقدم معنا في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد اختلف العلماء في هذا الشرك هل هو على إطلاقه، بحيث إن الله عز وجل لا يغفر للمشرك أي شرك كان سواء كان أصغر أو أكبر، أو أن المقصود من ذلك هو الشرك الأكبر. قال الشارح وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه يحبط العمل الذي قارنه. وقد استدل الشارح رحمه الله وغيره من أهل العلم بعموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعلى كل فإن كلا القولين أصحابهما متفقان على أن المشرك الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، لكن الخلاف إنما هو في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيها صاحب الشرك الأصغر كما يكون فيه صاحب الشرك الأكبر، أو أن هذا من قبيل العموم المراد به الخصوص الذي هو الشرك الأكبر. وذهب إلى أن هذه الآية على عمومها وتشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر، غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم. وقول الشارح وأنه يحبط العمل الذي قارنه، وهذا حق، لأنه إذا عمل العبد عملا وكان هذا العمل مرادا به غير الله تبارك وتعالى مثل سمعة والرياء، فإن هذا العمل يكون لغير الله فيحبط هذا العمل الذي قارنه، ولا يحبط جميع أعماله، كمن يصلي ويزين صلاته من أجل الناس، فإن هذا العمل لا يكون خالصا لله تبارك وتعالى، بل دخله الشرك الأصغر الذي هو الرياء، فهذه الصلاة لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال ولا يوجب التخليد في النار ولا ينقل عن الملة ويدخل تحت الموازنة، إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة وإلا دخل النار. ويقصد بالموازنة هو وضع حسناته وسيئاته في الميزان يوم القيامة. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل، خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، وهو وجه إراده له مع أن الترجمة تشمل النوعين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك، وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه، وفيه أن الرياء من الشرك وأنه من الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. هنا في قول الشارح رحمه الله خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يقصد توحيد الربوبية، فإن هؤلاء يزعمون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله من معاني الربوبية، وهذا يقر به المشركون، لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويزعمون أن من قال هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل، يعني وإن أشرك بالله عز وجل. قال فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، ويقصد بذلك بالصالحين الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه. قال وهو وجه إراده له مع أن الترجمة تشمل النوعين، ويقصد بالنوعين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وغيرها من النصوص. وقد عمت به البلوى، هنا استدلال بالواقع، فإن الواقع شاهد على وجود هذا الشرك في هذه الأمة. قال في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه. قال وفيه يعني في هذا الحديث أن الرياء من الشرك وأنه من الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ثم أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا تقدم معنا في أحد أسباب الخوف من الشرك، وهو أن صاحب الشرك خالد مخلد في نار جهنم. قال الشارح وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار. قال ابن القيم والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان وناديده، أي مثله وشبيهه. واتخاذ الند على قسمين، أن يجعل الله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر،

والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. في هذا الكلام بيان الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وقد تقدم ذكره، وسيأتي إن شاء الله كما تقدم ذكر بعض أصناف الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هنا ذكر الشارح أن صاحب الشرك الأصغر لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فهو أخف من الأكبر. قال: وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني أنه بعض أنواع الشرك الأصغر قد يصل إلى الشرك الأكبر. مثال ذلك إذا حلف بغير الله فإنه يكون مشركا الشرك الأصغر، وهو الشرك اللفظي الشرك اللساني. لكن إن انضم إلى ذلك كونه يقدس هذا الرجل ويعتقد فيه ما يعتقد في الله تبارك وتعالى من استحقاق العبادة، فإنه في هذه الحالة يكون مشركا الشرك الأكبر. قال: واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، يعني أنه لما ذكر في الحديث من لقي الله لا يشرك بالله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يقصد أنه هنا ذكر الشرك دون ذكر التوحيد، فإن هذا الذكر ذكر الشرك يستدعي ذكر التوحيد، يستدعي ذكر التوحيد. وقوله بالاقتضاء وهو ما يدل عليه صريح اللفظ أو معناه المتبادر منه، فإن نفي الشريك يقتضي وجود التوحيد، وجود التوحيد يقتضي نفي الشريك. وقوله واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، يقصد بذلك شهادة أن محمد رسول الله، فإن من وحد الله عز وجل فإنه يلزم من ذلك وجوب شهادته أن محمد رسول الله. والفرق هنا بين الاقتضاء واللزوم هو ما تقدم، أن الاقتضاء هو ما يدل عليه صريح اللفظ أو معناه المتبادر منه، وما اللزوم هنا فهو ما يفيده معنى اللفظ لزوما من غير نص عليه. فهنا لم ينص على شهادة أن محمد رسول الله، لكنها تستلزم هذه الشهادة. فلا يمكن للعبد أن يكون موحدا مخلصا عابدا لله تبارك وتعالى بالمعنى التفصيلي إلا بمعرفة أن محمد رسول الله. قال: فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. ويقصد بذلك أن الله عز وجل ذكر الجنة والنار في حديث واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.